نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ألبسنا به الحلل اللهم اجعله سائقنا إلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النصر مع الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من ذهب بهم إلى ذاك المكان إنه الله. من جعلهم يرفعون رؤوسهم فيروا ذاك الطائر إنه الله. من الذي أما من ابتلي بشيء من السحر فالنصيحة له يا أخي الحبيب يا أخي الحبيب عليك بالدعاء عليك بالدعاء الدعاء الدعاء ربنا خالقنا إلهنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوا الله ادعوا الله ولا تعجل فإن النصر مع الصبر إن النصر مع الصبر وكما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها أما علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فادعوا الله ادعوا الله أيها الأخ الحبيب اسأل الله ولا تسأل غير الله فقد ترى في منامك رؤيا تدلك على مكان السحر فتذهب إليه وتفكه بإذن الله وقد تحس بزيادة الألم عند المرور في مكان معين وهذا يدل بأمر الله سبحانه وتعالى أن السحر موجود في هذا المكان وقد يسخر لك الله من يفك هذا السحر عنك وأنت في بيتك نعم أيها الأحباب أخي يروي هذه القصة خرجنا أنا وأصدقائي إلى خارج المدينة أكثر من 50 كيلو خارج المدينة يقول ونحن جلوس وإذا بطائر يمر من فوق رؤوسنا يقول فقام أحد أصدقائي كأن قوة قد أقامت كأن شيئا خفيا قد دفعه قال فقام إلى السيارة وأخرج بندقية الصيد يقول ثم وجهها إلى ذاك الطائر ثم رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يقول فسقط الطائر فجئنا له وإذا قد ربط على أحد قوائمه سحر فوجدناه ففككناه وأحرقناه والحمد لله من أخرج هؤلاء الشباب من بيتهم إنه الله

والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب